شيك. قطعت بلاد الشام. يقول هذه الزائرة اللي ما خشيت عسسة بالليل ولا خشيت العسة سمنا عسة قد سمى نواطير ناطور واحدها ها معروف الناطور تعرفونه ناطور ما هو ضاطور ذيك ما في في حديث هرقل وكان ابن الناطور ها ما تدري يا ابو عبد الملك ها يعني كلمة ناطور ما هي مستعملة للعسة ها ناطور شو؟ ما اسمع ها؟ شو السواري؟ ثابت يعني في مكانه؟ سواري يعني زي الساري جمع ساري سواري نعم نعم أهلك مدروبكم أنتم ما ندري يقول هذه التي تحدث عنها جاءت بليل غير خائفة ولا وجلة ولا ملتفتة لأي عارض أو مانع لا عسس ما قرأت في المطالعة العسس وواجباته وش مطلع المقال ها وش ابو عبد الله خابرك ما الان بالمطالعه موجود ها عقبك لا احنا قراناها في المطالعه العسس وواجباته وقال غرتني ساعتي غرتني ساعتي فخرجت لصلاة الصبح قبل الوقت بساعتين أو ثلاث فاعترضني ها شو يقول في الآية غير هذا غير هذا يقول غرتني ساعتي فخرجت قبل الأذان بساعتين أو ثلاث فاعترضني معترض وعاد أدى معه الواجب يعني حقق معه ورجعه فيبين أهمية هؤلاء العسس اللي هم العسة والنواطير الغريب يا ابو عبد الله اللي غريب اللي ناسي انت ها لان مر عليها دهور ايه ايه موجودين حتى في بعض الاماكن الى الان الى الان الان جاء الكهرب وكشف الناس والشوارع العريضه ومن اول دواعيس وظلام وتدري وش لابد من عسس من عس بالليل أول من عس بالليل ها إيه لا أبو عبد الله حريص أننا ما نمشي واضح يا ما دخلك شو شو الله يهديك كبر صيدونك لعمرك تقترح يا عبد الرحمن لعمرك تقترح أجل صاحب اقتراح. اللي معك الكتاب الكبير؟ اي ما شاء الله. جزاك الله. عليكم السلام. خلى بالريجي يا ابو الحلال. ترى لو أنا بحاتي كملت الدرس. جزاك الله خير. الأمر لا يعدو تدخل في الإرث تنازلون على أي وجه ولا أنه في فعل خير في سبيل خير وإلا لهذا الرجل. نعم قد يتنازل عنه لهذا ويصرف لمثله. إيه على حسب لكن الرجل يكون التالي من التالي. الله يهديك بارك الله فيكم. قيمة في ذاتها مثل الدرهم دينار وغيرها. إيه. الله يخليك. سر عرض. لكن الآن بماذا تستمد قيمتها؟ هل من العرف ما تعرف عليه الناس؟ قيمتها إن كانت ذهب وفضة معروف. الله يخليك. مثلاً تعرف الناس على شيء مش مادي. مش محسوس لا وجود له في الخارج مثلا هذه الاشياء الالكترونيه اعتباريه. فلو كانت هذه تعرف الناس على انها قيمه في ذاتها اقول ما وراءها جهه تضمنها هذه لا تصير. وما كانت تضمن العملات ما كانت تضمن هي ضامنه النفس. مثلا ما هي بقرطاس لا نعم ما هي بعملة. لا تسأل عنها. إيه هو سؤالي لا لا ما ترتب على باطل. إيه بس خلاص. هذه أسلوب تخلص. أحسن الله عليك شيخ أحسن الله عليك إفزاق الجروح في المحرم في إشكال. مش كبرى. صغيرة. لا ما يضر. بسم الله. شيخنا قول أحد يساعد القضاء